الأستاذ الدكتور مروان محمد مصطفى شاهين، وهو يحتاج في التعريف به ولبيان مشاعري نحو حضوره معنا هذه الرسالة إلى تطويل، لكني والله سعيد سعادة غاية فيها أن يسر الله لنا صحبته في هذه المناقشة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عمله وجهده سفرا وإقامة، وهو رجل يسافر مسافة تخسر فيها الصلاة منذ كان طالبا في هذه الكلية وإلى الآن، ولا شك أن مشقة السفر كل من جربها يعرف أنه تحمل ويتحمل فيها أكثر ربما من طاقته، ولكنه كما ترون الآن حاضر لا يغيب، ما طلب في مناقشة إلا قبل مشكورا، وما طلب في إشراف إلا قبل مشكورا، وما اتصل عليه طالب للإفادة أو للمشورة أو لإبداء رأي كعضو في اللجنة إلا وأفاده بما أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يجعل هذه الأسفار عدته، وهو لا يخدم كلية أصول الدين وحدها بل يخدم أيضا كلية الدعوة وأصول الدين في طنطا والقرآن الكريم وما يزيد على ذلك، على أساس أنه يعني كما قلنا باذل نفسه لهذه المهمة، ونسأل الله عز وجل أن يعينه عليها. أنا تزاملت أنا والدكتور مروان قبل أن يتزوج علشان خاطر يبقى ماشيين على مية بيضة، وهو أزهري وزوجته أزهرية، وكذلك سافر معنا إلى بلاد الغربة وهي التي تكشف أخلاق الرجال، فكان معنا في إعارته الثانية تقريبا في مدينة الرياض، استمرت سنة يعني لم تطل، لكن عدم طولها لم يكن في مقدورنا، فكانت صحبة في الغربة وصحبة في هذه الكلية وما بين الأمرين من سنين أخوته لنا ثابتة، فمعروفه كذلك مشهود، هو أبو محمد وأبو أحمد، وهو صاحب القامة في هذه الكلية، كان مسؤولا في وقت من الأوقات عن لجنة الترقيات للأساتذة، وقام فيها بواجبه على الوجه الأتم الذي يعتبر في ميزان حسناته، ولذلك إحصاء أياديه وجهوده تطول، وهو صحيح يسافر وبعيد لكنه يفعل كما يقول الشاعر: دنوت تواضعا وعلوت شأنا، فشأناك انخفاض وارتفاع. كذلك الشمس تبدو للعيان ويدنو الضوء منا والشعاع. ومن آيات الشرف في هذه الرسالة أني أشارك فيها شيخنا العلامة أستاذنا الكبير علامة الحديث شمس السنة وضيئها بكل صدق، فضيلة أستاذنا الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، ورحلته أو رحلتي معه كلها شرف وإفادة وعلم، جزاه الله خير الجزاء. تعهدنا منذ أن كنا صغارا وتربينا على يده، هو أستاذنا وشيخنا ومعلمنا، وعلى يديه تخرجنا. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك غير أني أحبه في الله، وأحبكم جميعا، وأحب العلم في الله تعالى. جمعنا الله تعالى في حبه وطاعته. دعوني أقاطع الدكتور مروان أنه هو الذي رقاني إلى درجة الأستاذية، مما يدل على أن مسألة الأستاذة دي هي تكريم، والحقيقة ما ذكرته. من تكريم الله لي شيخنا العلامة لأسباب كثيرة تأخر في الترقية للأستاذية من ناحية الرسمية، لكنه الأستاذ باتفاق الجميع بإجماع الجميع من مراحل مبكرة، فهذا التأخر جعلني أشرف بأن أكون من اللجنة التي اشتركت في ترقيته، فهو يعني يذكرني بذلك من باب تواضعه، وإلا فلواء الأستاذية معقود له على رؤوسنا جميعا وبإجماع كل محبيه وعارفيه. بارك الله فيك. ومحاورتي مع الشيخ سامح إنما هي محاورة بين اثنين من تلاميذه وفضيلته والحكم فيها.